أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الأحنف بن قيس تابعي على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقيه غير مؤمن به وقت اللقاء، لا يدخل في الصحبة.